بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربي، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبرا إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قول: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. لو أن إنسانا تمنى أن يدفن في مكان ما، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا الأمر يترتب وينبني على حسب المسافة والمدة، وعلى حسب تغير الجثمان، يعني هل المسافة هذه تطول، وهل يتغير، وهل يتأذى من خلفه أو لا. فإذا كان الأمر يعني يسير جاز إن الإنسان ينقل من مكان إلى مكان ليدفن فيه إن أوصى بهذا، أو كذلك أهله إذا أرادوا أن ينقلوه من مكان إلى مكان جاز، لكن الأصل عدم النقل، أن يدفن في المكان الذي مات فيه. الأصل أن يدفن في المكان الذي مات فيه، لكن لو تمنى جاز. وذلك هنا البخاري رحمه الله تعالى ذكر موضعين عظيمين، وهو إنسان تمنى أن يدفن في بقعة من البقاع الطاهرة كمكة والمدينة وبيت المقدس، هذه البقاع تمنى، وهذه أمنية، يعني من تحققت له نال القدح المعلى. أذكر من الأشياء التي أذكرها، كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان ممنوع من دخول السعودية، فكان دائما يجلس يقول: الله المستعان، كنت أتمنى أن أدفن في الحرمين، ولكن الله المستعان ما في حيلة. فكنت أسمع منه كثيرا هذا، حتى إنه طبعا يعني كان الجواز بتاعه ممنوع دخول السعودية لا حاج ولا معتمر. ثم شاء الله عز وجل أن اصطلح عليه أصحاب أرض الحرمين ويقربوه، ولما مرض أخذوه وسفروه ودعوه، ومات في مكة أو في جدة، ودفن في مكة في الأمنية التي كان يتمنى. حتى أنا نفسي سألت مرة، قلت له: يعني لكن الدفن في المدينة أقرب وأفضل لجوار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل أعلى وأفضل مكة، كما أنها عظمت في الصلاة أيضا عظمت في الدفن. وكذلك برضو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى دفن في مكة. فتمني الدفن في هذه البقاع وهذه الأراضي، هذه نعمة عظيمة جدا جدا، يعني لأنها من أطيب الثرى. قال: حدثنا محمود، وهو محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو ابن همام الصنعاني، وله مسند، اسمه مسند ايه؟ مصنف عبد الرزاق المصنف، ولكنه ناقص، ولكن المصنف ناقص. قال: أخبرنا معمر، وهو معمر ابن راشد الأزدي، عن ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام. وقيل كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت يأتي للعبد الذي يقبض روحه في صورته، يجي له كذا ويقول له: مين أنا؟ ملك الموت. حتى من الأشياء الطريفة التي ذكرت أن رجلا كان يقف مع سليمان عليه السلام، وجاءه ملك الموت، فملك الموت نظر هكذا للرجل، الرجل فزع، فقال: يا نبي الله، بالبساط بتاعك يعني خليني أروح بلاد الهند عشان أهرب من صاحب النبي اللي هو ملك الموت. فلبى سليمان طلبه وراح موديه بلاد الهند. شوية وملك الموت رجع لسليمان، فقال له: لما نظرت لهذا الرجل؟ رجل ترعب منك وسفرته بلاد الهند، خاف قال بل تعجبت إن بعد لحظة أنا سأقبض روح ورأيت معك هنا في الأرض المقدسة، فكيف يعني سيموت بأرض الهند وأقبض روح في أرض الهند، فكيف هو الآن وبعد لحظة سأقبضها في الهند إلى أن وقع ما وقع. فلذلك يعني الإنسان سيموت في لحظة محددة وفي وقت محدد، وأيضا كما قدر الله له لابد أن يموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكان يأتي في صورة، فطبعا كان هذا أمر شيء مفزع طبعا. فملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام فصكه، وفي رواية ففقع عينه. فالمهم الشاهد هنا أن كان موسى قوي وربنا عز وجل يعني أراه هذه الآية. فرجع إلى ربي فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. وبننظر يا إخوان أن موسى عليه السلام يختلف عن باقي الأنبياء في إيه؟ الشدة، كان شديد جدا جدا جدا، وفعل أشياء فيها تجاوز، وكلها غفرها الله له وأعلى قدره حتى صار من أولي العزم من الرسل. طيب يعني ما هي العلة؟ من يعرف يعني لما تجاوز الله لموسى عليه السلام ذاه وما فعله من أشياء؟ أنه أخذ بلحية نبي وألقاه في الأرض بلحيته وشعره، وقتل رجلا قبطي ضربوا بوكس كده راح ننزله ميت، وفعل أشياء كثيرة من هذه الأشياء، ألقى الألواح التي فيها كلام الله عز وجل وهذه الأشياء. طيب لما تجاوز الله عن هذا كله ورفع قدره؟ من يعرف؟ طب ما هو ما فيش نبي عمل هذا إلا هو موسى عليه السلام. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أجل منه وعملش كده، والنبي ضرب حد ولا باكس حد عليه السلام زعرف إيه؟ طب ما هو الشدة دي شيء مش كويس برضو، ما هو كل الأنبياء، ما هو لو واحد دلوقتي مسك واحد ضربه وقال لك في الله سامع، طب ما هو يا ابني ما هو عمله غلط، لأن خلقة موسى تختلف عن باقي خلقة الأنبياء عليهم السلام. خلق الله موسى فيه هذا الأمر حتى يتواءم مع طبيعة الواقع الذي فيه فرعون وما فيه من ظلم وطغيان. فالأمر كان عند موسى جبلي فطري، يعني ما كان فيه تكلف في هذا. فالشدة هذه كانت أصل خلقها الله عز وجل فيه ليواجه به فرعون. فمن ثم لما كان هذا الأمر يأتي تلقائي تجاوز الله له عن هذا كله وأعلى الله قدره، طبعا في مقابل ما أدى بهذه الشدة. إن الشدة دي كلها كانت إيه كما قال الأخ الآن وتابع للكلام، كانت كلها في الله عز وجل. فاستعمل هذه الخلقة العظيمة التي خلقه الله عليها وجبله عليها كلها كانت في ذات الله وجنب الله سبحانه وتعالى. وذلك الصخر التي كان لا يحركه إلا العشرة من الأقوياء، عشرة، هو مجرد رحتها ورجحها مرة ثانية لأن في أصل خلقته، ولكن استعملها كلها غيرت الله عز وجل. يبقى ممكن مثلا البوكس بتاعه زي ما بتطبطب على إيه؟ على واحد. فهذه القوة طبعا في أصل الله. فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، وطبعا كل إنسان بيجزع من الموت ويخاف من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنكم ملاقي، فلذلك الإنسان يخاف طبعا، ما في أحد لكن طبعا إذا علم أن هذا الأمر قدره الله عليه وأنه لا بد أن يموت فلا بد أن يسلم لله تبارك وتعالى. فرد الله عليه عينه الملك الموت عاد كما كان وقال أرجع فقل له يضع يده على متن ثور، يعني في مكان جلد ثور هكذا، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة، يعني لو هم 100 يبقى 100، 1000 1000 العدد هيبقى عدد سنين له. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال ثم الموت. وأيضا موسى عليه السلام يعني تميز بميزة عن الأنبياء وهي الكلام، أن الله كلمه من وراء حجاب، يعني أقصد كلام، يعني كلمه كلام مباشر من وراء حجاب. طيب من الأنبياء كلم الله عز وجل خلاف موسى عليه السلام؟ متى؟ مرة واحدة، لكن موسى عليه السلام تكرر الكلام كثير مع الله عز وجل. طيب هذا الكلام موسى كان برؤية ولا بلا رؤية؟ بلا رؤية، لأنه لما طلب الرؤية يعني قال له الله رحمه الله عز وجل قال لن تراني، يعني صعب جدا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى للجبل جعله دكا، الجبل أصبح إيه؟ كثيب من الرمح. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، هتموت في أي مدة؟ فقال فالآن، طالما أنك قدرت علي هذا فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. حب الدفن في هذه الأماكن الطيبة الطاهرة، واللي هي قريبا من أرض الأنبياء، ولذلك الأنبياء ما دخلوا إلا ثلاث مواضع من الأرض: أرض الحجاز وبيت المقدس ومصر. ما في نبي من الأنبياء دخل مكان إلا هذه الأماكن فقط، وده ينبئك برضو على شرف هذه البقعة وعلى شرف أهلها، وأن أهلها يعني إن لم يصونوا هذه النعمة ويكون لهم أصل من الدين طبعا ذلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره، ولسلم رآه في ليلة الإسراء، رآه وهو في قبره يصلي، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذه طبعا من الآيات التي ساقها الله أيضا إلى موسى عليه السلام حتى بعد موته أنه دفن قريبا من بيت المقدس. قال باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة، فصلوا عليه. قول باب الدفن بالليل، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز الدفن في أي ساعة من ليل أو نهار عدا أوقات الكراهة، طلوع الشمس وغروب الشمس عند قائم الظهير، في غير هذه الأوقات يجوز الدفن، ولكن برضو يراعى المصلحة وعدم المشقة. فلو كان دفنه بالليل يشق على أهله وعلى من سيشيعه فيؤجل إلى الصباح، لكن الأولى والأفضل الإسراع بالدفن. قال ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، دفن وغسلته زوجته. من هي زوجته؟ أسماء بنت عميس رضي الله عنه. وأسماء بنت عميس تزوجت، الزوج الأول كان من؟ جعفر، ثم تزوجت الصديق، ثم بعد الصديق من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم خطبها من بعد علي معاوية فأبت ورفضت وظلت كما هي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير وهو جرير ابن عبد الحميد ابن، قال عن الشيباني وهو عن الشعبي وهو عامر ابن شراحيل الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، يعني بعد ما دفن في اليوم التالي، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة، فصلوا عليه. فدل على أن يجوز الدفن ليلا، وأيضا لو لم يصلى عليه جاز الصلاة في اليوم التالي. قال بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. الباب ده يعتبر يعني مكرر لباب سابق، وهو بناء المساجد على القبور أو الصلاة عند القبور، وهذا اتفاق العلماء أنه محرم وربما يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. وبناء المساجد على القبور لها حالات ثلاث. الحالة الأولى أن القبر يقام عليه مسجد، أي المسجد من أجل الإيه؟ القبر. والحالة الثانية أن ميت يدفن في المسجد، في مسجد قائم ويجي ميت يروح دفنه فين؟ في المسجد. والحالة الثالثة أن القبر بعيد عن المسجد لكن ينسب المسجد إيه؟ إليه. فبالنسبة للحالة الأولى والثانية يحرم الصلاة في هذا المسجد، طالما أن القبر موجود في المسجد يحرم. وأحكام الذين يدخلون هذا المسجد: منهم مشركون، مشرك وهو من دخل من أجل الصلاة للقبر الذي في المسجد، يعني داخل يتجه للقبر ويصلي. وقد رأيت بعيني عند السيدة زينب يعني القبلة هكذا، واحد متجه للقبر كده ويصلي، يعني حتى يعني أنا ذهلت فحاولت أن أنا أنحيه أو كذا فدفعني بيدي. فهذا طبعا شرك، لكن لا نقول في هذا الزمن وفي هذا الوقت إن فلان بعينه مشرك أو فلان بعينه كافر. لماذا؟ لغلبة الجهل وعدم إقامة الحجة والبيان على الناس. لأن المشكلة الآن يعني كثير من العلماء وممن ينتسب للعلم يزين للناس أصحاب القبور وأهل المقابر والطرق الكثيرة التي منتشرة في بلاد المسلمين وهذه الأشياء، فالشخص العامي بليد فمقلد فبيأتي بغلو عما قيل له، فلذلك لا يحكم له بكفر. وقع للصحابة مثل هذا، لكن وجدوا من يقومهم. لما الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غزوة فمروا على قوم من المشركين يتبركون بشجرة اسمها ذات أنواط، يعلقون عليها السيوف من أجل النصر، يتعلق كده السيوف وبعدين بعد كده يروحوا يقاتلوا. فالصحابة لما رأوا هذا وكانوا عارفين معنى التبرك من قبل، نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني طريقة كده زيهم كده نتبرك بها زي ما هم إيه بيتبركوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هم قولهم أخف من فعل المشركين، لأن تبرك المشركين تبرك إيه؟ شركي. أما فعل هؤلاء فهو فعل تقليد، عاوزين إيه؟ مثلية. فقال لهم عليه السلام: قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي نفس الوقت الصحابة ما كفروا، يعني الكلام أنهم قالوا اجعل لنا إلها أو نفس القول هذا مثل هذا قول كفري، ولكن ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنهم إيه؟ معذورون إلى أن تقام عليهم الحجة. بعد إقامة الحجة فلا عذر لصاحب فعل مشرك. أيضا جاء معاذ رضي الله عنه من الشام، ومعاذ من العلماء، ولكن تأول مسألة معرفة، وجد أن الناس يسجدون لأساقفته، وطبعا كان من قبل السجود يجوز للبشر، ممكن الإنسان يسجد لأبيه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ويجوز للرعيان يسجدوا للملوك إلى غيره، فحرم في شريعته. فمعاذ رضي الله عنه لما لقى وجد بأن هؤلاء الناس يعظمون أساقفتهم ويسجدون قال نبينا حق بهذا، فلما عاد سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيت أهل الشام يسجدون لأساقفتهم فقلت أنت أحق بهذا، فقال لا تفعل لا تفعل، هذا محرم عندنا، ولو كنت آمرا لأحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. وبرضه هنا إدخال سريع كده، إن أعظم آفة وأعظم مصيبة أن المرأة تتمكن وتتملك ويكون لها شيء من القوامة، لأن قوامة الرجل على المرأة فيها كل الصفات من التعظيم، التعظيم اللي هو ايه؟ مش الاحترامه بس، تعظيم كلي، ان المرأة تعلم ان جنتها وان نارها وان دنياها واخراها مفاتيحها بيد الزوج، فتكون عنده ايه؟ كالأمة. لكن مع وجود يعني قوامة للمرأة في اي شيء، قوامة في الاهل، قوامة في المال، قوامة في التسلط إلى غير، طبعا هذه يعني انتهاك لحرمات الرجل التي خوله الله إياه. فلو كنت أميرا لأحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه، لكن الإيه؟ السجود حرام. كذلك بعض البنات كنا ينشدن ببعض الإيه؟ الأناشيد، منها وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فلسلم نهاهن عن هذا، قال لا يعلم الغيب إلا الله. إذن القضية هنا بقى أن المسلم يعذر إن جهل أمرا في التوحيد، التوحيد أو الأصول أو غيره معذور، هذا بخلاف المشرك. المشرك الأصلي لو جاء بالشرك هل نقول أنه معذور؟ واحد نصراني معذور؟ الجواب لا. واحد يهودي معذور بشركه؟ طبعا لا، لأن مجرد السماع بوجود نبي أقيمت به الحجة. ما من يهود أو نصراني سمع بي ولم يجبني، مجرد السماع فقط كب على وجهه في النار. ذلك برضو في ممكن إدخال سريع برضو أيضا، وهو طالب العلم مبتدئ يجوز له التقليد. واحد طالب مبتدئ يجوز أن يقلد، لأنه هيجيب منين بقى الأحكام الشرعية كلها؟ هيقلد شوف واحد مثلا. إذن يجوز التقليد للطالب المبتدئ، ولكن لا يجوز له، لا يجوز له أن يقلد من شاء، بل لا بد أن يجتهد في اختيار من يقلد. فاهمين؟ يعني مثلا أنا جاهل وعاوز أتعلم، مش عارف، أدور بقى أشوف مين اللي ممكن أقلده. أجل الشيخ خالد أبص له كده وأقعد أدور فيه وأفتش، ينفع أقلده؟ ما ينفعش. أشوف للشيخ عثمان أدور فيه وأشوف سمته، ده ممكن أقلده. يبقى إذن إيه؟ لابد إن أنا أجتهد في اختيار من أقلده. لكن التقليد أي إنسان لازم يقلد. يعني بعض الإخوة ممكن بيقول لك إيه، طبعا زي بقول أول ما بيشطح بيروح ناطح، أو يقول لك لا مفيش تقليد خالص، مفيش تقليد خالص. وفي نفس الوقت البعض ممكن يقلد في كل شيء، لا، يعني لابد التقليد ليه ضابط. إن في البداية لابد إن أنا يعني في أمور مش عارفها، في أمور دليلها واضح، الحق فيها بين أبلج، فإذا أنا أتبع الكتاب والسنة، ده الأصل. لكن ما خفي علي في أول أمري كطالب علم أقلد فيه، لكن لابد أن أختار إيه يا شيخ علي؟ من أقلد؟ ده بقى ما فيش فيه عذر، ما أقولش لا، ما جيش مثلا واحد صوفي، واحد طرقي، واحد يشطع، واحد جاهل، واحد متعالم كذا وأقول أقلده، هذا لا يجوز إطلاقا. لابد أن أنا إيه؟ أجتهد في اختيار من أقلد. ويمكن الأمر ده واضح في قضية سلمان الفارسي في بحثي عن الحق. سلمان أبوه مجوسي وهو مجوسي، فاجتهد مرة فرأى رجل أو أقوام بيذكرون الله ويعني الخلق وهذه الأشياء، طبعا الفطرة تؤمن بها، فأعجبه هذا الكلام، فقال كيف أتعلم هذا؟ إذن اجتهد إن عاوز يوصل بقى مين أعلم واحد فيكم اللي ممكن أتعلم. فقالوا راهب في المكان الفلاني في البصر، فهرب من أبوي وذهب إلى البصر وجلس عنده. بعد ما جلس عنده فترة من الزمان، الرجل هذا عنده علم وفي نفس الوقت البيان العملي عنده فاسد، كان عنده خلل، فظل معه لأنه ما فيش له أفضل واحد. كان هذا الرجل بيجمع من الناس أموالهم وكان يضعها في صناديق ويغلق عليه، يجمع الأموال ويضعها في صناديق. فبعد ما مات، قبل ما يموت قال له دلني على من هو بعدك، مين أعلم؟ قال فلان هناك في الشام. فبعد ما مات دلهم على أنه كان بيعمل كيتو كيتو كيتو كيتو، وراح للآخر، الآخر وجده صالح أعجب به جدا، وأحبه جدا وتعلق به جدا. لما أوشك يموت قال طب مين بعديك؟ فكان منصفا قال هذا أوان ظهور نبي، ومن صفاته كيت وكيت وكيت. فسافر من الشام إلى المكان الذي وصفه هو هذا الرجل، حتى وصل إلى المدينة. قبل المدينة في الطريق بقى أخذه لصوص وأخذوه ويعني باعوه رقيق عبد، حتى بيع اليهودي في المدينة. فرح إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهو فوق نخلة كده بيجيب بلح، واثنين اللي هو السيد بتاعه اللي اشتراه والآخر جاء وقال أما بلغك أن النبي المزعوم هذا وصل؟ قال هو قال هو بيقول كده، وسلمان راح نطت نزل عليه قال أين صفاته؟ المهم الشاهد إنه سلمان أسرع وبدأ إيه الأوصاف اللي موجودة، إنه يقبل لا يقبل الصدقة ويأخذ الهدية، إداله قال له دي صدقة رفض، إداله هدية قبلها، ختم النبوة فضل ماشي ماشي عاول خلاص، حتى النبي صلى الله عليه وسلم علم بغيته فكشف عن إيه عن قفاه ظهره فرأها. إذن المشكلة بقى إيه؟ إن الإنسان لابد أن يجتهد من أجل أن يصل إيه للحق. لكن إحنا عاوزين إيه وإحنا نايمين؟ تلاقي الواحد من دول يفضل يدور بالفتوى على 20 واحد عشان يوصل للأدنى. يعني مثلا فتوى في حكم مثلا يمين، واحد يقول له 60 جنيه، ولقى أن ممكن واحد يقول له في 30، نقلق في 15، لو مفيش خالص ماشي. فلابد الإنسان يجتهد في وصوله إلى الحق. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس، قال حدثني مالك، مالك ابن أنس، عن هشام وهو هشام ابن عروة، قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى إذن المساجد التي على القبور ما كان القبر بالداخل بأي حالة من الأحوال لا يجوز، من صلى للقبر شرك، من دخل في المساجد المقبورة مبتدع عشان يصلي فيها، لأن بعض الناس يعني عنده المسجد المقبور أفضل من الغير مقبور. حتى أن بعض المشايخ كان مرة يقول من قال لكم بأن المساجد التي فيها قبور لا يجوز فيها الصلاة فاضربوه بالنعال. فطبعا هذا من غلو الصوفية، إنه لا بد أن يكون القبر مقبور، وهذا كان فعل أهل الجاهلية، إنه كانوا يجعلون وسائط لله عز وجل فيما بينهم، فهنا بيجعل الوالده وسيط في المسجد حتى ترفع به صلاة من يصلون فيه، وده طبعا فعل أهل الجاهلية. طبعا الناس لا يفهمون هذا، يعني العوام لا يفهم، يقول لك أصل في سيد فلان أحسن، سيد فلان أحسن من سيد علان وهكذا. فلذلك يعني يجب التحذير من المساجد الموجودة. طبعا كان يوم الخميس الماضي مسجد أقصد ليلة الدسوقي اسمه المولد، ويقال أكبر سنة هذه السنة فيها زحام شديد جدا، وحتى بقى بعض الطرقية بقى مفتخرين بقول لك طبعا لأن الفلوس كترت فكانوا بيجيبوا باصات من طبعا من دسوق وحولها الموضوع خف، لكن باصات بقى إيه جايين بقى طبعا الحج الحجيج الأكبر، لأن الحج غلي فالحج للدسوقي أرخص، فكان جمهور رهيب جدا جدا وصل هذا العام. فلذلك طبعا يعني هذه البلايا عظيمة جدا. طبعا التعامل مع هؤلاء الناس يحتاج حكمة يا إخواني. يعني حينما أنا كنت موجود في خطبة الجمعة بالأمس، فكان في بعض الإخوة هناك وزعوا ورق، وللأسف كان أطفال صغار من 7 إلى 15. طبعا الامن مسك الاولاد اللي بيوزعوا ورق دول مين مبعوث للمسجد الفلاني، وقعت مشكله كبيره جدا. فلابد الانسان يحاول ان هو دايما يعني يركز على الدعوه، لان قضيه القبور هذه قضيه خطيره جدا جدا عند العامه، يمكن الآن بفضل خفت. يعني صلاح الدين الأيوبي لما فتح مصر وأنهى على الفاطمية وقام السنة ما تجرأ أن يهدم قبرا، كان وقتها الحسين موجود والسيدة موجودة والدسوق موجود والبدوي موجود وكل هذه الأشياء موجودة وما جرؤ. ليه بقى؟ لأن قوة العوام ضاربة. يعني أذكر أول ما أنا جيت هنا حاولت كده محاولة أن أنا أغير مسجد علي ده، واتفقت مع الإمام وبعض الناس نحن نعمله مكتبة، وفعلا بدأوا شغل. طلع واحد رجل سنه 70 سنة، ولقيته جاي لي طبعا عندي في المحل ومعاه العكاز بتاعه وكسر في الإزاز طاق طاق، يقول لي لو قربت السيد فلان ده هقطع رجلك. وهيج بدأوا الناس كلهم مع الرجل، ويعني ما قدرش يعمل حاجة. وفعلا يعني كان اللي عملوا اللي شالوا فعلا القبر ومحطوط ايه الصندوق ده. طبعا دلوقتي بقى ما فيش حل انه عملوا حطوا بتاع الخضرة دي عشان يهموا الناس برضو ان تحتيه هنا برضو في شيء. فممكن واحد عام يهيج عليك الدنيا كلها. فلذلك الانسان يتعامل بحكمة ويحاول يعني انه في هذه الامور التي قد تسير بالبلاء وشوشرة ان يتجنبها. فذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيب رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. يبقى دي سنة من الأمم الإيه؟ الماضية وما زالت باقية. ثم صوروا في تلك الصورة، هو طبعا الآن بيعملوا قبر شخص فوق كده ويطلعوا له ويعملوا له إيه بتاع الخضرة والأبب والكلام ده موجود. ديكم برضو كان نفس القضية، أنا نروح ندب إلى الكنائس نجد كلها تصاوير. ثم صوروا في تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت أهم وصية لعلي رضي الله عنه إذا رأيت قبرا شارفا فسوي. يبقى يحرم رفع القبور، لأن رفع القبور دي بتبقى علامة لأن إيه للميت هيبة. ممكن يكون واحد فاسق واحد ضال واحد ظالم ويبنى عليه هذه المقابر ويبقى ولي. يعني من ضمن مثلا تراجم الدسوقي انه كان بيقعد في بلو ويبيع مخدرات، هم بيقولوا كلام ده في كتبه معرفش الله عنه. يعني في جوارة الدسوقي بقى انه كان بيجيب الحشيش ويبيعه عشان يدعي الناس للدين فيجيب الطرق الناس الفاسقة والظلمة. طبعا كلام السفيه لا يقتنع به. وبعدين الدسوقي الخيمة بتاعته معرفش محطوطة فين جنب العرش وكلام صعب. وبعدين برضو البدوي معرفش برضو ليه برضو حالات معينة انه بيغفر لكل اللي بيروح يزوره واللي بيزوره بيرجع مغفور له وبتاع. فطبعا هذه الاشياء بتدخل على بعض العوام يعني، ورغم في قرارة نفسي غير مقتنع بهذا، لكن للأسف الشديد طبعا بتروج عند الناس. من ضمن الأشياء مثلا يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصة اثنين حرامية. الاثنين حرامية دول طبعا بيشربطوا الجيوب وعملين يعني يسرقوا، فوجدوا الناس بقى ايه مش عارفين يجيبوا يعني مش عارفين يسرقوا. فقال له ايه؟ قال له بقول لك ايه، لا حمار ميت، قال له نبني عليه بتاع دي اللي بيعملوها دي، وكل ما حد يعد نقول له سيدي فلان وسيدي علان، وبدل ما احنا خلاص تعبنا واللف في وتشريط الجيوب والكلام ده فحاجه سهله. وفرح بنوا قبه كده موجوده وبتاع، واللي رايح واللي جاي حط حط حط. جم مره اختلفوا مع بعض، قال له طب بص بقى هدوا اللي سيدي فلان يدعي عليك ويعمل فيك. قال له بقول لك ايه، ده احنا دافنين سوا سيدي فلان وسيدي علان مين. فللاسف طبعا الامور بتستفحل وبتكون وسيله للنصب والاحتيال. لسه والله بالامس، والله بالامس تقريبا هو اخ اتصل بي وابوه من الجماعه الطرقيه، والله بيخبرني بيقول لي انه الصندوق دي لازم ياخد منها الحصيله يا نص الصندوق يا ربع، المهم ده مش عارف اكل معه ولا ما اكلش معه. لسه بالامس طلع الصندوق ويشوف بقى طبعا سيده فلان ده اكيد اداله نسبه او كده. فطبعا هذا باب من أبواب البلاء والعياذ بالله. نقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا.